الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على من فروعات الخلف أنه الخلف صار يقع بين شخصين، بمعنى اتحاد القاذف، وحدة القاذف ووحدة المقذوف، وأخرى يقع القاذف بين الشيخ وجماعة، وثالثة يقع القاذف بين جماعة وجماعة، ورابعة يقع القاذف بين أن يكون القاذف جماعة والمقذوف واحد. فعليه المسألة ذات صور أربعة بحسب الحصر العقلي. لو قذف الإنسان شخصا آخر بالزنا أو باللواط فقد تبين حكمه على أنه يكون قاذفا وعليه الحد، وإذا شتم فعليه التعزير، إذا هجر فعليه التعزير. الشك يكون تابع للقاذف ويسمى بالقاذف أيضا ولكن بالمعنى الأعم، يعني القاذف بالمعنى الأخص عبارة عن من يقذف بالزنا واللواط، وقيل بالمساحق أيضا، ولكن الشك هو القاذف بالمعنى الأعم، بمعنى أنه من سب الطرف المقابل أو شتمه أو نسب إليه ذنوب أخرى غير الزنا واللواط والمساحقة، فيسمى بالقذف بالمعنى العام. إذا قذف الشخص آخر والآخر أجابه أيضا بالقذف وكان كلاهما من المحسنين، يعني القاذف محسن والمقذوف أيضا محسن، والعكس المقذوف عندما يقذف يكون محسن والقاذف الذي يكون مقذوفا يكون محسن أيضا. في مثل هذه المسألة يا ترى عليهم الحد أو عليهم التعزير؟ ظاهر المسألة أن عليهم الحد ابتداء، لأنه يصدق في حق الأول أنه قذف، وكل قاذف يحد، فالأول لابد أن يحد، كما أن الثاني عندما أجابه أيضا عليه الحد، باعتبار يصدق عليه عنوان القذف وكل قاذف يحد، فالثاني أيضا يحد، ولكن ما نحن فيه عليهما التعزير دون الحد للإجماع أو لعدم الخلاف بين الأصحاب كما قيل، وللصحيحة الواردة في هذا المقام، لرواية وردت في هذا المقام على أن عليهما التعزير دون الحد. ما هي الفلسفة؟ ما هي الحكمة؟ مسألة تعبدية لا نعلم. ظاهر المسألة ابتداء عليهما الحد، لأنه يصدق على كل واحد أنه قاذف ومقذوف في آن واحد، ولكن خرج عن هذا الحكم الابتدائي بالدليل بالرواية الشريفة الصحيحة على أنه عليهم التعزير دون الحد. طبعا إذا رد بالمثل لابد أن نعزل، مرت الرواية عن أمير المؤمنين أنه ضرب آخر صوت لأحدهما فضرب الآخر 20 صوت، ثم آخر صوت للثاني ضرب الأول 20 صوت. هذا بلا شك إن اعتدوا عليكم، لا الشك خرج بالدليل، الاعتداء غير الشك، فمن اعتدى ربما من هذا الباب، ربما من هذه الآية، يعني يحتمل أنه من هذه الآية يسقط الحد، يعني الآن يتبادر إلى ذهني هذا المعنى أنه من هذه الآية الشريفة يسقط الحد ويسقط التعزير لرفعة الحرمة بينهما، باعتبار التعزير ربما لرفعة الحرمة. هذه ممكن نتكلم هذا الموضوع، لأن هذه استحسانات تقريبا استحسانات عقلية، والشرع بعيد عن مثل هذه الاستحسانات. نحن متعبدين نقول أنه ورد في الرواية والمسألة إجماعية فنقول بها. استجدت هذا الموضوع كيف يكون؟ الله ورسوله أعلم والراسخون في العلم. ولعله لا يكون هذا، إذا جاء لعل بطل الاستدلال، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. على كل مثل الثاني في القذف، لو قذف هناك متعددين، المسألة تكون ذات صور، وكل صورها اختلافية بين الفقهاء، يدير انتباه. تارة شخص واحد يقذف جماعة والقذف متعدد أيضا، يعني يقول لثلاثة من الناس يا زاني، والثاني يقول لا يا لا، والثالث يقول يا شارب الخمر مثلا، ترى بهذا النحو. بالنسبة إذا تعدد القاذف وتعدد المقذوف أيضا، عليه حد واحد أو يتعدد الحد، مثل اختلافية بين الفقهاء، منهم من ذهب أنه عليه حد واحد، ومنهم من قال يتعدد الحد أيضا عندما يتعدد القاذف والقاذف واحد، يتعدد القاذف الرامي بذنوب مختلفة كالزنا واللواط وشرب الخمر، ومن ناحية أخرى جماعة متعددين، فلذا كل واحد له حق المطالبة في القاذف بالحادث، فلكل واحد هذا الحق. القول الثاني في المسألة أنه القول بالتفصيل، لو اجتمعوا على مطالبة الحاد جماعتان سويتان فعليه حد واحد، ولكن إذا افترقوا، إذا تقول مثلا الأول طالب الحق ذهب وأتى الثاني وطالب بحده، لو أتى الثالث وطالب بالحاد فافترقوا في المطالبة، قيل عليه عدد الحد جمعا بين الروايات. بعض الروايات تقول بنحو الإطلاق على أنه الحاد يتعدد، وبعضها تقول لا يتعدد، فنحن جمعا بين الروايات نقول بالتفصيل على أنه لو كانت المطالبة جميعا في آن واحد مثلا دفعة واحدة فعليه حد واحد، ولكن لو كانت المطالبة من الجماعة بنحو التعدد مطالبة مختلفة ومتفرقة فيلزم تعدد الحد. هذا فيما إذا قذفهم كل واحد بذنب من الذنوب، يعني تعدد القذف. الصورة الثانية في المسألة لو قذفهم بقذف واحد وهم جماعة، مثلا قال اذهبوا أنتم الزناد، يكون في بعض الأحيان بصورة جمع أنتم الزناد، يا ترى عليه حد واحد أو يتعدد الحد؟ منهم من قال عليه حد واحد مطلقا، ومنهم من قال يتعدد الحد مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل أيضا، على أنه لو طالبوا الحد مجتمعين فعليه حد واحد، ولكن لو طالبوا الحد مفترقين فعليه حدود متعددة، باعتبار كل واحد من المقذوف يستحق أن يطالب، فإذا طالب الأول لا يسقط الطلب من الثاني، فالثاني له حق المطالبة. نعم لو اجتمعوا كلهم في وقت واحد دفعة واحدة وطالبوا كأنما يكون الطلب من الجميع في آن واحد، يكون من الجميع في مثل هذا المورد عليه حد واحد، فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. لو قال لكل واحد منهم مثلا لكل واحد منهم أنت زاني، ترى يقول أنتم زناد بنحو الجام، وأخرى يقول أنت زاني أنت لائق أنت شارب الخمر، وثالثة يقول لكل واحد منهما أنت زاني أو زيد زاني عامر زاني باكر زاني، كلهم يصفون بصفة الزنا، يا ترى هنا يتعدد الحد أو يقول عليه حد واحد؟ أيضا مسألة اختلافية كالسورة الأولى والثانية. منهم من قال بتعدد الحاد لو افترقوا وبأن يكون الحاد واحد لو اجتمعوا في المطالبة، ومنهم من قال بأنه مطلقا يتعدد ومطلقا لا يتعدد، إنما عليه الحاد الواحد. فالمثل فيما نحن فيه اختلافي. ولو تقالف المحسنان بما يوجب الحاد، بما يوجب الحاد يعني قال الأول للثاني يا زاني، الثاني قال أنت الزاني مثلا. فلو تقالف المحسنان بما يوجب الحاد بقدر يوجب الحاد، عذر ولا حد على أحدهما، عليهما التعزيز دون الحاد. لصحيحة أبي ولات عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام أو أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قلب كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، فقال يدرأ عنهما الحاد وعذرهما، باعتبار كأنما قصد مثل الشبه وشبه تدرأ الحدود، فلذا يدرأ عنهما الحاد وعليهما التعزير. هذا المعنى. الرواية جاءت في الوسائل المجلد 18 صفحة 451، في التكملة المجلد الأول صفحة 264 يقول في مسألة 213: لو تقاذف محسنان درأ عنهما الحد ولكنهما يعذران من دون خلاف ظاهر بين الأصحاب، يعني مسألة كأنما إجماعية أو مشهورة لا أقل، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرى عنهما الحد ويعذران، وصحيحة أبي ولات الحناق التي ذكرناها. فرع: ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف يعني قاذف واحد والمقذوف متعدد، أو تعدد القاذف، لأن كل واحد سبب سام في وجوب الحاد فيتعدد المسبب. هنا بحث أصولي، وهذا المعنى حتما مر عليكم أو يمر لأقل، على أنه الشرعيات كالكونيات كالتكوينيات كالعقليات أو حكم الشارع يختلف عن حكم العقل. يرجى الانتباه مسألة مهمة تنفعكم للمستقبل. من العلماء من قال الشرعيات كالعقليات لعدم تصادم العقل مع الشرع ولعدم تصادم الشرع مع العقل، فكل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وكذلك العقل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا قول الفقيه مبسوط اليد، يعني الفقيه الذي يكون مبسوط اليد والفكر ربما يذهب إلى مثل هذا القول، ولكن الظاهر أنه المسألة ليست بهذه السعة. طبعا بعض الفقهاء كالأخباريين أصلا نفوا حكومة العقل، قالوا الشرع شيء والعقل شيء آخر، وبينهما ضوء شاسع فاصلة وسيعة جدا بين السماء والأرض، أصلا بين الوجود والعدم. شرع وجود مثلا، العقل في مقابل الشرع لا شيء عدم، وبين الوجود والعدم على التناقض، الوجود والعدم من المتناقضين، فلم يعطي قيمة للعقل كما عند الأخباريين كما عند الأشاعرة وكما عند الحشوية أصحاب الحديث. هؤلاء يذهبون على أنه كل ما قال في الشرع فهو الحق، وغير الشرع فهو باطل، حكومة عاقل، هذا المعنى غير صحيح. نقول بالتفصيل على أنه في بعض الموارد الشرع يحكم والعقل يفهم الحب يكشف الملا، الشرع يقول الظلم قبيح، العقل أيضا يكشف ملاك قبح الظلم فيقول الظلم قبيح، وربما يقول الشرع لأن صلاة الصبح ركعتين، ولكن العقل لا يفهم ملاك ذلك، فالشرع أوسع من العقل. بعبارة أخرى، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، وليس كلما حكم به الشرع حكم به العقل. ربما يكون الشرع حاكم في مسألة أصلا ليس للعقل مجال أن يدرك تلك المسألة، لأن الشرع من مؤسس العقل، من خالق العقل، من واجد العقل، فربما يحكم الشارع بما لا يفهم العقل فوق العقل، تقوم فوق العقل. بناء على هذا المعنى يا ترى بنحو الإطلاق نقول كل ما حكم به الشرع حكم بالعقل، أو بنحو التقييد؟ الحق أنه يقال بنحو التقييد، يعني في بعض الموارد كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وليس في كل الموارد، على نحو الموجبة الجزئية وليس على نحو الموجبة الكلية. بناء على هذا المعنى فيما نحن فيه عندنا قاعدة في الكون تسمى من الكونيات أو سميها من العقليات. هذه القاعدة تقول لا يجوز توارث علتين على معلول واحد، كما لا يجوز توارث لا يجوز صدور معلولين من علة واحدة. بناء على القاعدة الفلسفية التي عند الحكماء على أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد ولا يصدر إلا من واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد باعتبار لكل علة معلول واحد، علة تامة معلول واحد، ولكل معلول علة تامة واحدة. فالواحد لا يصدر منه إلا واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني بالتعاقب، بنحو التعاقب، الواحد العلة والواحد المعلول. فعليه لا يجوز، طبعا يقام البرهان في الفلسفة في الحكمة كما في علم الكلام على أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز توارث علتين على معلول واحد. هذه المسألة اختلافية بين علماء الكلام وبين الحكماء على أنه عندنا مثل هذه القاعدة، أو هذه القاعدة ليست صحيحة لأنها تمس بمسألة الاعتقاد، تمس بمسألة التوحيد على أن الله واحد لا يصدر منه إلا واحد، فخلق العقل الأول لا غير مثلا، والعقل الأول خلق العقل الثاني، والعقول العشرة والأخلاق التسعة، بحث مفصل ما قد عن تعرض لبحث عقلي وكلامنا الآن في الشرعيات، شيء كالتفاتة وكإشارة. قيل على أنه لا يجب التوارث التي على معلوم واحد، فلكل سبب مسبب ولكل مسبب سبب واحد، هذه قاعدة عقلية. بعض العلماء قالوا هذه القاعدة العقلية تجري في الشرعيات أيضا، يذهب إلى هذا القول على ما في بالي في درس الخارج المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة عليه رحمة الشيخ المؤسس في كتابه الدرر درر الأصول، يذهب إلى هذا القول على أنه القواعد العقلية ربما تجري في الشرعيات ربما ما نحن فيه من هذا الباب. فقالوا للانتباه، فقالوا الأصل يعني القاعدة، لأن الأصل يأتي بمعاني منها القاعدة، الأصل يعني القاعدة عدم تداخل الأسباب في المسببات، وبالعكس إلا ما خرج في الدليل، هذا في الشرع طبعا. الأصل في الشرع، القاعدة في الشرع كالقاعدة في العقليات كالقاعدة في الكونيات، عدم تداخل الأسباب والمسببات، يعني بكل سبب مسبب واحد، لكل علة معلول واحد، ولكل معلول علة واحدة. فقالوا فيما نحن فيه في الشرعيات أيضا كذلك، إلا ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل كالغسل، غسل الجنابة حيث نجد غسل واحد ولكن عدة أسباب تتداخل، عدة أسباب، مسبب واحد غسل واحد ولكن يجوز أن يتداخل عدة أسباب في هذا الغسل، كغسل التوبة مثلا، لا بأس هذه من يخلوها بذهنكم عندما تغتسلون من الجنابة إن شاء الله، دائما إنه غسل التوبة مع غسل الجنابة، حتى إنه غسل التوبة بمقدار كل آن من حياتكم، لأن الإنسان كل آن من حياته ربما يغفل عن ذكر الله، والغفل عن ذكر الله ذنب، فلا بد أن يتوب من هذا الذنب، حسنات الأبرار سيئات المقربين، الغفل في كل آن عن ذكر الله هذا ذنب. فالإنسان في غسل واحد وإذا به ينوي مليار غسل بمقدار آنات حياته، والله سبحانه وتعالى يعطيه، ربما في ذهنك يتبادل أن هذا معنى مو صحيح، بس لا، الله سبحانه وتعالى تقريبا في عقيد حجة أنه يريد أن يغفر للعبد ولو بهذه النية، ولو بمقدار هذه النية فيغفر للعبد على كل حال. لا ما يكون فما نحن فيه قالوا الاصل والقاعده عدم تداخل الاسباب والمسببات الا ما خرج بالدليل كالغسل وكالصوم. اذا كان على الانسان صوم واجب يقدر ينوي صوم المستحب الا في شهر رمضان، ولا بقيه الايام غير شهر رمضان يمكنه مثلا في يوم الغدير ينوي القضاء وينوي خصوصيه يوم الغدير، فيثاب على القضاء كما يثاب على صيام يوم الغدير لانه يتداخل الاسباب. فالمساله فيما نحن فيه الا ما خرج بالدليل، والا اذا لم يكن لنا دليل شرعي يدخل تحت العموم تحت القاعده الاصليه وهي عباره عن عدم تداخل الاسباب في المسببات. فالشارع هنا يشير الى هذه القاعده على انه ما نحن فيه لان كل واحد سبب تام يعني عله تامه في وجوب الحاد في وجوب معلول في وجوب مسبب واحد، اذا سيتعدد المسبب قذف متعدد لابد ان يكون الحد ايضا متعدد لان الحد تبغض القذف، هذه بناء على هذه القاعده التي ذكرتها لك. نعم لو قذف الواحد جماعه بلفظ واحد بان قال انتم زنات ونحو هذا القول واجتمعوا في المطالبة له لهذا القاذف بالحد فعليه حد واحد، وإن استرقوا في المطالبة فلكل واحد حد. لصحيح الجميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افترى على قوم جماعة، يجر انتباه في رجل افترى على قوم جماعة. جماعة يحتمل أن يكون صفة لإفتراء، ويحتمل أن يكون صفة بمعنى الحال للقوم، يعني حال كون القوم جماعة. بناء على أنه صفة لإفتراء، افتراء بمعنى القذف، لأنه الافتراء والفرية بمعنى القذف، فيكون جماعة صفة للقذف. وبناء يختلف الحكم، وبناء على أنه جماعة صفة للقوم حال للقوم يختلف الحكم. هذا ما يشير إليه الشارح كما سيأتي. في رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به، الإمام قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا، قال بالتفصيل. وإنما حملنا خبر جميل على ما لو كان القاف بلفظ واحد مع أنه في الظاهر أعام. قال في رجل افترى على قوم جماعة يعني سواء افترى بلفظ واحد او لفظ متعدد، كيف حملتم على اللفظ الواحد؟ يقول حملنا على اللفظ الواحد جمعا مع رواية اخرى، جمعا بين الاخبار قلنا المراد من انه افترى على قوم جماعة يعني افترى بلفظ واحد جمعا بين الاخبار. وإنما حملناه على ما لو كان القاذف بلفظ واحد مع أن الخبر أعام جمعا بينه وبين صحيحة الحسن الحفار عنه عن مولانا الصادق عليه السلام في رجل قذف قوما جميعا قال عليه السلام بكلمة واحدة، يعني قال بالتفصيل على أنه فرق بين كلمة واحدة وكلمات متعددة، قال بكلمة واحدة قلت نعم، قال يضرب حدا واحدا. اذا هنا يقول ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، هنا يقول ان كان بكلمة واحدة ضرب حدا واحدا، ما به الاشتراط انه يضرب حد الواحد، ما به الامتياز انه اتوا به مجتمعين وذلك قال كلمة واحدة. فنسمع بين الخبرين، نقول لو قال لهم بكلمة واحدة واتوا مجتمعين فعليه حد واحد، عملنا بالخبرين جمعا بين الأخبار بهذا المعنى أنه أخذنا بالخبرين. وإنما حملنا الخبر على ما لو كان القاذف بلفظ واحد مع أن الخبر أعام، إنما حملنا جمعا بينه حال كوني جمعا بينه وبين صحيحة الحسن العطار عنه عليه السلام في رجل قذف قوما. شوف في رجل قذف قوما، الرواية الأولى كانت في رجل قذف قوم جماعة، يعني المسألة اتحاد من حيث القوم أنه ذلك قذف قوم وهذا قذف قوم. فالإمام يقول بالتفصيل أنه قال عليه السلام بكلمة واحدة بكلمة واحدة؟ قلت نعم. قال يضرب حتى واحدا، فإن فرق بينهم في القادس ضرب، يعني إذا كانت كلمات متعددة ضرب لكل واحد منهم حتى. بحمل الرواية الأولى قال وإنما حملناه ضمير مذكر باعتبار الخبر، يعني خبر جميل. هنا قال الأولى باعتبار الرواية، يعني رواية جميل ولا فرق. بحمل الأولى أي الرواية الأولى على ما لو كان القادس بلفظ واحد فأتوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وأتوا به متفرقين فعليه حدود متعددة. والثانية الرواية الثانية تحمل على ما لو جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإلا إذا أتوا به مفترقين فعليه عدة حدود. وابن الجنيد رحمه الله عكس فجعل القاد، يعني عكس هذه المسألة، قال في العكس فجعل القاد بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين. قال إذا كان لفظ واحد فعليه حد واحد، وإذا كان لفظ متعدد فعليه الحد متعددا مطلقا أيضا، يعني سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين. فدار الحكم مدار تعدد القاس وعدم تعدد القاس. لو تعدد القاس لجماعة، فعليه تعدد الحاد، لأنه كل سبب يحتاج إلى مسبب واحد. ولكن لو كان قاس واحد وإن كان الجماعة متعددين، أنتم زناد في هذا الحال يضرب حد واحد سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين. وابن الجنيد الإسكافي القديم الأول رحمه الله عكس فجعل القاذ بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحاد مطلقا، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين، وموجبا للتعدد إن جاءوا به متفرقين. يعني بالنسبة إلى تعدد القاذ قال بالتفصيل بين أنهم يأتون به متعددين أو مجتمعين. طبعا أنا قلت بلفظ متعدد مطلقا، بلفظ متعدد مطلقا عليه تعدد الحاد، ولكن الإسكافي يقول لا، إذا بلفظ متعدد مثلا قال أنت زاني، والثاني قال أنت شارب خمر، والثالث قال أنت لايف، ألفاظ متعددة لأشخاص متعددة، في هذه الحالة إن جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإن جاءوا به متفرقين فعليه حدود متعددة. نعم اي القول الثاني ايضا لابن الجنيد. وابن الجنيد رحمه الله عكس فجعل القاذ بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا. والقول الاخر لغير ابن الجنيد، طبعا انا ذكرت لابن الجنيد لا لغير ابن الجنيد، على انه اذا كان الفاظ متعدده، الفاظ متعدده والجماعه متعددين سواء جاءوا به متحدين مجتمعين او متفرقين ايضا يضرب الحد متعددا. والقول الاخر وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا مجتمعين، وللتعدد يعني موجبا للتعدد إن جاءوا متفرقين. ونفى عنه، نفى عن هذا القول الذي يذكره ابن الجنيد، نفى عنه العلامة في كتابه المختلف البأس، يعني قال لا بأس بهذه المقولة محتجا بدلالة الخبر الأول عليه، خبر جميل يدل على هذا المعنى، وهو الخبر الأول من حيث السند والطريق أوضحوا سندا وطريقا، هذا ما يقوله العلامة في المختلف. ولكن وفيه نظر عند الشارع في هذا القول، نظر وإشكال في قول ابن الجنيد، لأن التفصيل الأول، الخبر الأول فيه تفصيل. قال الخبر الأول في رجل ادرى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، هذا شق التفصيل. والشق الثاني وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حتى، لأن التفصيل الأول شامل للقذف المتحد، التفصيل الأول سواء كان قذفا واحدا أو متعددا. الكلام يدور حول المطالبة، المطالبة بنحو الاتحاد أو بنحو التفرق سواء كان القذف متحد أو متعدد، يعني الحكم يدور حول المطالبة، لأن التفصيل الأول شامل للقذف المتحد والمتعدد، فالعمل به يوجب التفصيل في الروايتين في الخبرين. ف فالعمل به في هذه الرواية وبهذا الخبر، فالعمل بهذا الخبر يوجب التفصيل فيهما. والظاهر أن قوله فيه جماعة قول السائل في الخبر الأول، فيه يعني في الخبر، قول السائل فيه في الخبر جماعة، الظاهر أنه جماعة صفة للقوم وصفة بمعنى الحال، الصفة أعم من النعت وغير النعت، فالظاهر أنه جماعة صفة للقوم يتبع الإعراب بالأسماء الأول، هذا بالنسبة لتبعية الإعراب نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهذه كلها الأربعة تسمى بالصفة، صفة بالمعنى الأعم لا صفة بالمعنى الأخص، صفة بالمعنى الأخص عبارة عن النعت. فجمع صفة للقوم يعني حال للقوم، لأنه أقرب وأنسب بالجماعة، صحيح وقعنا هذا المعنى ظاهر على أنه الجماعة يناسب القوم، يعني قوم صيغة الجماعة بصفة الجماعة حال كونهم جماعة، لأنه أقرب وأنسب بالجماعة لا للقذف وهو المأخذ من الافتراء، افتراء بمعنى القذف يعني قذفه، فلذا جماعة ليس صفة القذف كما اعتقد ابن الجنيد، إنما جماعة صفة للقوم لأنه أقرب وأنسب بالجماعة لا للقذف، وإنما يتجه قول ابن الجنيد لو جعل جماعة صفة للقذف المدلول عليه على هذا القذف بالفعل بفعل افتراء، لو افترى افترى فعل هذا الفعل يدل على القذف، فجماعة تكون صفة للقذف، وهذا القذف لم تكن في الرواية، ولكن الفعل الذي في الرواية وهو عبارة كلمة عن افتراء يدل على هذا القذف، هذا بعيد كلش جدا بعيد، المعنى يحتاج إلى تكلف أنه جماعة صفة للقذف، والقذف لم يكن مذكور في الرواية، إنما مذكور في الرواية فعل من الأفعال وهو افترى، وافترى معناه القذف لأنه الفرية بمعنى القذف، وإنما يتجه قول ابن الجنيد لو جعل صفة للقذف يعني لو جعل جماعة صفة للقذف المدلول عليه بالفعل، وأريد بالجماعة القذف المتعدد، ثم قال مراد الجماعة ليس جماعة أشخاص، إنما جماعة بمعنى أنه قذف متعدد، جماعة بمعنى تعدد، أخذ الجماعة بمعنى التعدد، طبعا هذه كلها تكلفات، الأولى أن يقال ثم هو الظاهر أنه جماعة صفة للقوم، إذا افترى جماعة قوم جماعة يعني حال كونهم جماعة ثان، فإن أتوا به مطالبين مجتمعين فعليه حد واحد، متفرقين فعليه حدود متعددة، وأريد بالجماعة القاذ المتعدد وهو بعيد جدا، هذا في الحد فيما إذا كان القاذف واحد والقاذف متحد وكان المقذوفين مثلا جماعة، وكذلك إذا كان القاذف متعدد والمقذوف جماعة، جماعة طالبوا معا أو طالبوا متفرقين، مرة الكلام بالنسبة إلى الحد والقاذف، القاذف بالمعنى الآخر عبارة عما فيه الحد، ولكن كذلك الكلام في القاذف بالمعنى العام الذي يشمل الشاذ والساذ، أيضا الكلام كالأول بلا فرق، يعني القاذف بالمعنى العام الذي فيه التعذير، القاذف بالمعنى العام فيه الحد، والقاذف بالمعنى العام فيه التعذير، فالكلام في التعذير كالكلام في الحدود بلا فرق، وكذا الكلام في التعذير، فيعذر قاذف الجماعة بما يوجبه، بما يوجب التعذير بلفظ متعدد متعددا مطلقا، وبمتحد متعددا مطلقا، أي يعذر القاذف تعذيرا متعددا مطلقا، أي سواء جاءوا بالقاذف متعددين أو متفرقين، هذا معنى الإطلاق، وبمتحد يعني يعذر بمتحد إن جاءوا به متفرقين، ومتحدا إن جاءوا به مجتمعين بلا فرق كما مر، ولا نص فيه على الخصوص، ومن ثم يعني ومن هنا حيث لا نص، إنما ألحق بالحد بالحد وبالقذف بالمعنى الأخص، ومن ثم أنكره ابن إدريس وأوجب التعذير لكل واحد مطلقا، قال لكل واحد من الجماعة له حق التعذير، يعني له حق مطالبة التعذير مطلقا، محتجا بأنه قياس. إذا أردنا أن نقيس التعبير على الحد هذا من القياس الباطل، هذا من القياس الباطل من الاستحسانات العقلية، محتجا بأنه قياس والقياس في مذهبنا باطل. ونحن نقول بموجبه، ولكن عند الشارح يقول نحن نقول بموجبه أنه لا إشكال في هذا المعنى وإن كان فيه قياس. لماذا؟ لأنه هذا القياس من باب تلقيح المناخ الإطميناني. تلقيح المناخ الإطميناني عبارة عن قياس الأولوية، أنه من باب الأولوية نقول إذا كانت في الحاد وهو أعظم من التعزير بهذا التفصيل فبطريق أو لا يكون في التعزير بهذا التفصيل أيضا من هذا الباب. ونحن نقول بموجبه لأنه قياس مقبول، صحيح هو قياس ولكن القياس المقبول يعني من باب تلقيح المناخ، لأن تداخل الأقوى وهو الحاد، تداخل الأقوى وهو الحاد يوجب تداخل الأضعف وهو التعزير بطريق أولى بالأولوية بالقياس الأولوي. ومع ذلك نؤيد ابن إدريس، ومع ذلك فنقول فقول ابن إدريس لا بأس به، لأنه على كل شيء قياس، سواء كان قياس أولوي أو غير قياس أولوي. لا ما تعدنا ناس الأولوية فيما لا لم يكن مع وجود النصوص، ما تم إجال الأولوية القياس فيما لا لم يتجن التكملة فيما نحن فيه المجلد ثلاثة أو من التحرير أخرى التحرير المجلد الثاني صفحة 457 مسألة ثالثة. يقول السيد إذا خلف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد سواء جاءوا لطلب مجتمعين أو متفرقين. إذا خلف جماعة واحدا بعد واحد لواحد واحد يقول أنت ثاني أنت ثاني أنت ثاني هكذا لواحد واحد واحد تلو الآخر، فهنا عليه حد متعدد جاءوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين بلا فرق. ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول هؤلاء زناة فإن اشترقوا في المطالبة فلكل واحد حد، وإن اجتمعوا بها فللكل حد واحد كما يقول المصنف والشاعر. ولو قال زيد وعامر وباسر مثلا زناد فالظاهر أنه قال بلفظ واحد، وكذا لو قال زيد زامن وعامر وباسر وسكت يعني وعامر وباسر أيضا زامن حصل الحكم يقول. أما لو قال زيد زامن وعامر زان وباسر زان فلكل واحد حد، اجتمعوا في المطالبة أم لم يجتمعوا ما في فرق. ولو قال يدنا الزانين يدنا الزانيين فالحد لهما والقاذف بلفظ واحد فيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، يعني اجتماع الوالد والوالدة على المطالبة. وحدين مع التعاقب، مع التعاقب انه اول الأبي طالب مثلا فيضرب الحد يلها وتأتي الأم وتطالب بحقها فيضرب الحد مرة ثانية. هذا ما في التحريم. أما في التكملة المجلد الأول صفحة 257 مسألة 203 لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا. في الهامش يقول على المشهور بل الدعية عليه عدم الخلاف، يعني مسألة شهرة بين الفقهاء، وتدل على ذلك صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن حمران، وما يتوهم من اشتراك محمد بن حمران بين التتابع غيره يندفع بما ذكرناه في معجم مجال الحديث. طبعا يذكر الصحيحتين، وعلى بعض الصحيحتين تحمل معتبر الصناعة عن أبي عبد الله عليه السلام فإنها مطلقة فتحمل على ما إذا أتوا به جميعا. وأما رواية بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمي فعليه لكل رجل حد، فهي وإن دلت على تعدد الحاد إن سماهم ولو أتوا به مجتمعين إلا أنها ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها، إذ في سندها أبو الحسن الشامي وهو لم يوثق ولم يمسح. ثم يرجع في المس فيقول ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا تدل في الهامش يقول تدل على ذلك صحيحة الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما يعني سماعة زيد لم يذهب كما يذهب الشارع أنه يجمع بين الروايتين بل قال بمسألتين ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا يعني سواء طالبوا جميعا أو لم يطالبوا جميعا تدل على ذلك صحيحة الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القلب ضرب لكل واحد منهم حدا وإطلاق الجملة الأولى يحمل على ما إذا أتوا بالقاذف مجتمعين هذا بالنسبة إلى تفريعات القاذف والمقذوف والقذف وبقيت أحكام عامة تذكر أيضا في القاذف كحكم مثلا كم جلدة يضرب القاذف وحكم سب النبي سب الأئمة عليهم السلام وغير ذلك من الأحكام المفيدة النافعة تأتينا إن شاء الله بعد العطلة الصفرية وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين كما أستنيحكم العذر إن قدر مني شيء يسيء بكم الأدب مثلا فأستنيحكم العذر وأسألكم الدعاء وموفقين مؤيدين منصورين إن شاء الله ونكون جميعا من أنصار الحجة بحق الحجة عليه السلام وعجل الله فرج مولانا صاحب الزمان وسهل مخرجه وجعلنا من كل شيعته وأنصاره آمين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.